صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًّا بوالديك ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء إلى جذع النخلة

والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه قضى أمرا فإنما يقول له كن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق الله العظيم.